بسم الله أولى ما افتتح به اللبيب كتابه وابتدأ به الأديب خطابه وبحمد الله نستقبل مواتر فضله ونرجو المزيد من غياث رحمته نحمده على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء ووعد على شكرها جزاء شكرا نبلغ به جهدنا عذرا ونرتهن به ذخرا وأجرا ونستجر وعده بالمزيد وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماء خلق الإنسان وعلم ورفع قدر العلم وعظم ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهم سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال متفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال محمود على كل حال سبحانه من إله من توكل عليه كان من الفائزين ومن رجع إليه كان من التوابين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ومن أعظمها القرآن فاللهم صل على خير الأصفياء وخاتم الأنبياء منشئ الفصاحة وجامع الملاحة وصاحب البيان وحبيب الرحمن ذي الجمال البديع والجلال الرفيع والدين القويم والمنهاج المستقيم سيد المرسلين والمؤيد بالملائكة المقربين محمد الأمين الذي أعليت درجته في عليين فلا تطيب المجالس إلا بالصلاة والسلام على إمام المتقين ورحمة الله للعالمين فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنك بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير أما بعد أيها الأحبة فهذا هو اللقاء الأول من المرحلة الثانية من دورة وئام وقد انتهينا بفضل الله تعالى قبل دخول شهر رمضان من المرحلة الأولى وخدنا في 38 لقاء وهذا فضل من الله عز وجل علينا كبير ثم عقدنا الامتحان من يوم الخميس الماضي وانتهينا اليوم في الساعة 10 صباحا على المرحلة الماضية اللي بيسأل والنتيجة طلع امتى لما صحح ان شاء الله تعالى قريبا بإذن الله لي عدة تنبيهات سريعة لإخواننا اللي دخلوا إلى قناة التليجرام متأخرين أو شاهدوا اللقاءات بتاع الدورة الماضية الامتحانات بتعقد في الكتب الثلاثة السابقة وهي موجودة بالمسجد أو في دار النشر كتاب قصة التأهيل وكتاب ألفة ودق الباب وهنفتح المرحلة الامتحان للمرة الثانية بعد شهر من الآن إن شاء الله تعالى إيه الفائدة من الامتحانات؟ إن أنا بقيم نفسي وفهمي وعقلي فهم حياة أسرية فهم احتياجات المرأة عارف إزاي أنا أختار اختيار صحيح وسليم إزاي أنا أتعامل مع مرحلة التعارف اللي هي لسه المجالس وده نتكلم فيها كتير قوي في كتاب تعارف المجالس التي تعقد ما بين الخاطب والمخطوبة شكلها ومنظرها وهيئتها ووضعها عشان نجوزكم ونخلص منكم قول أمين ناوي؟ طيب ثم نتلاشى بقى مسألة المشاكل التي تحدث في فترة الخطبة وزي لما تظهر لي بعض العلامات الحمراء اسمها علامات ايه؟ التحذير انا ماشي بالسيارة فجأة لقيت في اشارة حمراء معناها اعمل ايه؟ ستوب الشاب ممكن يغلب العاطفة فيقول لا انا اكسر الاشارة واكمل طب ما انت هتيجي بعد 3 ساعات هيبعت لك رسالة من من ايه طيب؟ من ايه؟ المرور هيقول لك عليك ايه مخالفة وانت لا تدفع ولا حد تاني يبقى لازم اركز صح وكذلك البنت اللي بتغلب لغة العاطفة ولغين مسألة العقل عايزين نعمل توازن ما بين العقل وما بين العاطفة الكلام ده بقى في الفترة دي هنتكلم فيه بشيء من التفصيل، عشان كده بنقول فترة الامتحانات مهمة للغاية. الامتحان طويل ممكن ياخد منها 3 ساعات كتابة، ولكن كله مباشر، مش لف وبتاع وزي امتحانات الجامعة والوجع القلبي ده. لا، انا عاوز اعرف عقليتك وفاهم ولا لا، والامور عندك واضحة ولا غير واضحة، وتعرف تحط النقاط على الحروف، وامتى تقدم الاخت دي وامتى تؤخر، وازاي تختار دي وازاي تطلب دي، وبهذه الطريقة نوفق باذن الله تعالى. طيب، عندنا مرحلة ثانية، يعني مرة ثانية الناس اللي ما امتحنوش واللي دخلوا قناة التليجرام متأخر، محتاجين نذاكر الكتب الثلاثة مع اللقاءات السابقة، ونقد الامتحان بعد شهر من الآن إن شاء الله تعالى. طيب، هل المرحلة الماضية اللي احنا خدنا فيها 38 لقاء هي كافية للاختيار ولا غير كافية؟ الشباب اللي حضروا معنا، كافية تعرف تختار ولا غير كافية؟ هي كافية. ازاي تعرف تختار؟ ما هي صفات المرأة التي ينبغي اختيارها، والبنت كذلك علمناها ازاي هي تختار، واختيارنا بيكون واقع ما بين العقل والعاطفة ولا العقل الواحد والعاطفة الواحدة؟ ابو سفيان، واقع بين العقل والعاطفة. طيب، احنا خلاص كده اخترنا، عرفنا يعني الصفات اللي احنا هنختار على اساسها. تعالى بقى نبدا نتكلم من الليلة على مسألة، انت رايح بقى للمجالس بقى تقعد مع انكل عشان تشوف البنت. انت شفت ولا لسه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الشباب دول بصعوبه عليا والله العظيم، والله العظيم يا ابو عبد الملك، انا قلبي بيرق جدا لما اسال واحد اقول له اتجوز، هو يقعد يضحك. انا توقيت على سبيل الدعابه، انا جوايا مش مبسوط قوي والله، بابا زعلان فعلا. نفسي ربنا يكرمكم وتؤهلوا للزواج قبل الزواج، صح يا شيخ لؤي؟ ده الاساس، تؤهل للزواج قبل الزواج. انا انتظرتكم ما دخلتوش ليه؟ طيب ماشي، تعالوا نبدا. نعم، اللي دخل امتحان يدخل تاني على اساس يختار زوجه ثانيه. انا معك يا شيخ احمد، يا رب يجوز الشيخ احمد، ما تقولوا امين، ويزوجكم جميعا يا رب. خلي بالك عم الحاج اللي قاعد ورا هناك قال امين يا رب، عم الحاج ابو جلابيه بيضة، خلي بالك الراجل الطيب ده انا بحبه قوي. طيب، الله يبارك فيكم ويرضى عليكم يا رب. تعالوا نبدا نقول، الحياه الزوجيه جميله ولا غير جميله؟ الحياه الزوجيه في الاصل والله جميله بالله. كم هي جميله الحياه الزوجيه في ظل الاسلام، ده الشرط في ظل الاسلام. اساسها الموده والوئام، وعنوانها التراحم والانسجام. فالحياة الزوجية ليست إعفاف نفس وشهوة أو أنسا ومتعة، بل هي أكبر من ذلك بكثير. هي بذل وعطاء ومشاركة في البناء والنماء، هي أحاسيس متبادلة بين الزوج والزوج، وأفكار مشتركة، علاقة تكامل وتوائم، علاقة تجارب وتقارب، لا تنافر وتباعد، وتناحر وتباغض. صاغها الارتباط الوثيق والحب المتبادل العميق، فأثمر التبادل في الشعور والمشاعر، ومراعاة كل من الطرفين للضمائر والخواطر، مشاركة في الأفراح والأفراح، وقراءة لما في النفوس من بواعث الحزن والأسى ودواعي الفرح والانشراح. الإسلام أولى الزواج حثيث عنايته وجل اهتمامه، لعلمه أن صلاح هذا الزواج يعني صلاح كل المجتمع، وفساد العلاقة ما بين الزوجين تفسد كثيرا في المجتمع. لسه النهاردة حاطط استشارة على صفحتي، بنت خريجة صيدلة ومتقدم لها شاب طبيب، ويظهر من كلامها أنه صاحب ديانة وخلق. بعد الشغل تعالى نطلع نقعد بره شويه، فقال لها لابد ان يكون معك محرم، هاتي محرم. فجابت معها اختها الصغيره اللي عندها 4 سنين. ده انت بتلعبيني بقى. فهو كان عنده شيء من المراقبه لله، لما كان قاعد منتظر في المكان اللي هتقابله فيه، فالتقاها جايه ومعاها الطفله، فجهز الطعام وركبهم السيارة وقال لها يلا توكل على الله وأنا سآتيكم إلى البيت. يبقى هو يظهر عليه يا أخو سمت تدين، عنده فطرة ما يطلعش البيت إلا ما يتصل الأول بحماه، يا عم حضرتك موجود أو مش موجود، ده بيدل على إنه إيه عنده دين. طيب كلام كويس خالص، تعال اتغدى عندنا النهارده، لا انا مشغول وعندي عمل. كل حاجه بيحاول يمشي فيها بالضوابط الشرعيه. فقامت البنت حكي واحد الكلام ده لواحده من صويحباتها، قالت لها انا خطيبي بيعاملني بالطريقه الفلانيه. فقامت قايله لها كده ده مش هينفعك للزواج. مين اللي قال لها؟ مين يا جماعه؟ صاحبتها دي خبرتها ايه في الحياه؟ الفيونكة والتوكة وازاي تسرع شعرها وتحط بادي لوشن وازاي، مش ده اللي عارفه يعرفينه البنات؟ الا ما رحم الله، الا ما رحم الله، الا ما يستفز. وقامت امها قايله لها يا بنتي الشاب ده جوهرة نادرة في هذا الزمان، سهل يضحك عليك وسهل يقع معك في الفواحش وفي الاخر هيتركك ويقولك السلام عليكم ورحمة الله. فالبنت بتسأل بقى ده السؤال، وانا عاوزكم تشاركوني في الجواب، ده السؤال بتاع البنت. أبي بتقول ايه؟ اكمل ولا ما اكملش؟ اسمع كلام ماما ولا كلام صاحبتي؟ لسه الشغل لسه حضرتها بقى لها 4 ساعات على صفحتها وسبت الناس تعلق، حوالي 400 تعليق على الكلام. يا محمود جزاك الله خير، خلاص ماشي. الشاهد بقى انا بسال الشباب بالذات اللي اول مره يحضروا معانا وهم كثر بفضل الله، ايه رايكم في الكلام ده؟ نصلي صلاه الاستخاره تسمع كلام امها، قل جزاك الله خير يا محمود. انت قلت كلام، ايوه انت قلت كلام غايه في الاهميه، اتفضل. طيب شاركني كده اتفضل رايك. انت شايف شكل الحياة الزوجية مستقبلا شكلها ازاي؟ مش مناسبة. طيب حد يشارك هنا؟ تفضل. تضاد؟ مفيش تقارب. تفضل صاحب النظارة. طيب ده هو كيوت خالص، هو كيوت ده أمور، لا فهمها وفهم أمها. أيوة لا أيوة واتكلم معاها ولا لا بعمل ده عشان كذا. طيب جزاك الله خير، اتفضل. الله عليك، احسنت. ده تضيف ضرب نار؟ لا مش قوي كده، حد اللعب شويه. طيب حد تاني يعلق؟ قول ابو سفيان. طيب طيب حد تاني له تعليق؟ تفضل. كان ايه؟ هي مسألة نيش، هي استشارة عامة، ومحتاجين حد عامل لي منشر ان انا ادخل اعلق. لا كلا، اتفضل. حاضر. نعم، طيب جميل، اتفضل يا عبد الملك. نعم جميل، ماشي. طيب صحيح، جميل جميل، جزاك الله خير. عز تفضل. نعم أنا عبد الرحمن، ما اسمك؟ مصطفى. هسألك سؤال أخي مصطفى، أنا مكلف بما أنت عليه من التزام ولا أنا منتظر تلتزم؟ سؤال له جواب سريعا. لا، السؤال الإجابة إيه؟ لم نكلف بالمستقبل، صح؟ لأن قد تتغير أو لا تتغير. إحنا الدورة كلها نقاشية كده، إحنا مش بنجري يعني. أنتوا مستعجلين على حاجة طيب؟ خلينا هنا واحدة واحدة. ما هو بلو لسه بنقول من شوية، قول يا صاحبي. أنا فهمته. نعم نعم، عاوز تدي مساحة شوية. طيب تفضل. أنت طبيعة عملك إيه؟ ما هو لازم، هو ما عندوش كلام. ايوه، كل واحد كده له طبع كده. ايوه، لما واحد يقول انا بائع ورود هيبقى الدنيا هاديه شويه، صح كده؟ وصلى على النبي محمد وآله. تاخدوا كام فايده من القصه دي؟ خمسه، ماشي وكفايه. خمسه خمسه كده سهل. واحد، الاخ اختيار اختار اختيار خاطئ من البدايه اصلا، ودايما كنت كلمه اقولها لكم كده، الاختيار اما جنه واما نار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو جنتك ونارك، فهو اختار من البدايه اختيار خاطئ. اثنين، هو قد غلب العاطفه، ما غلبش عقله. ليه؟ شاف البنت جميله واموره وصيدله وبتاع وكاريزما واجتماعية في المجتمع والشكل والعيله والبتاع، فعلى هذا الاساس اختار. واحنا قلنا اللي بيختار على اساس العاطفه بيخسر ولا بيكسب؟ يخسر. لا بد من تغليب جانب العقل اولا. ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو، ولو ايه دي؟ العاطفه ولا العقل؟ العاطفه. ولا امه مؤمنه خير من مشركه، ده العقل يقول كده، ولو اعجبكم. العاطفه بتاعتنا بقى، حبها بابا والبيت كويسة، وبكرة إن شاء الله تعالى زي ما أخي مصطفى بيقول بكرة تبقى كويسة. يا حبيب قلبي، نحن لم نكلف بالمستقبل. الرابع، نقل الجبال أيسر من نسخ الأخلاق. واضح؟ نقل الإيه؟ الجبال أيسر من نسخ الأخلاق، لأنك تغير قناعتك وتغير دماغها وتغير أفكارها، هي مقتنعة باللي بتعمله. والدليل على ذلك انها بتسأل أكمل ولا ما أكملش. ثم عندها خطأ فادح بيقع فيه الكثير من بناتنا، لما تطلب الاستشارة طلبتها من أنتيمو. من مين؟ صاحبتها. صاحبتها عندها خبرة، خبرة قلت تديها لك جبالها منين. ثم أمر آخر، هل خطيب صاحبتها زي خطيبها؟ نفس الصفات ونفس السمات ونفس التفكير ونفس النضج ونفس العقلية؟ يبقى ليصلح هنا قد لا يصلح هنا، والكلام طويل في الاستشارة. المهم، أنا نصحت الأخ بمنتهى القوة، قلت له يا أخي الكريم الخلاصة يعني فر منها فرارك من الأسد. مسألة الترميم أفضل من الهدم، الكلام ده أنا أهدمه قولا واحدا. ليه يا أخي مصطفى؟ نحن لم نكلف بالمستقبل. من فاكر قصة عمران بن حطان؟ حد فاكر قصة عمران بن حطان؟ كان واحد من سادات التابعين، وكان رجل من أهل السنة، وبعدين كان له ابنة عم على مذهب الخوارج اللي بيكفروا المسلمين ويستحلوا دماءهم وأموالهم. فبيأخذ النصيحة من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قالوا لا ما ينفعش تاخد دي. يتوافقان؟ لا. أم عامل إيه؟ سب أهل النصيحة وأهل المشورة وبعدين تزوجها. سب منهج أهل السنة وانتمى إلى مذهب الخوارج، وكان يثني على قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن موسى. السبب في كده مين؟ هي هي هي. فلا تعلق الآمال المستقبلية على إنها بكرة تتغير. ما هي لو حدثنا هتتغير. لا، العادة محكمة يتربت على ده. وبعدين حاجة قلتها لكم زمان في الدورات، البنات اللي واخدة صيدلة وطب وهندسة إن لم يكن لها رادع من إيمان شايفة نفسها أعلى من كل بنات المجتمع. ده من خبرة طويلة في الاستشارات معاهم، حتى ما يجي يتكلموا مثلا في واحدة من بنات تقول لي أنا اسمي أم عبد الله أو أنا سمية أنا الدكتورة فلان، أي أنا المهندسة فلان، أو ما أنا عامل إيه من ضمن الأسئلة، أو عامل بالقلم الأحمر كده. لا، تتكلم هتتكلمي مع زوجة مستقبلا بهذه النعرة الكذابة. وكان السبب في ذلك الرئيس الأسرة اللي تربت فيها. فالإنسان ابن بيئته. دكتورة راحت والدكتورة جت، هات يا دكتورة شاي، اعملها يا دكتورة، اتنس يا دكتورة شقة، اكو يا دكتورة الملابس. فالبنت دماغها كله بقى في دماغها ايه؟ المشط والسكينة والحقنة والبتاع بالوضع ده كده، الا القليل النادر منه. فالشاهد ان احنا لازم ناخد بالنا شوية ونعرف ان الاسرة لما بتصلح هيبقى صلاحها يرجع الى صلاح الزوج والزوجة اولا، والى الاختيار الصحيح السليم. اخترت اختيار غير موفق تفضل طول عمرك تعبان. واللي بيتجوز دلوقتي مش هيفكر بعد ارتفاع سعر الذهب وارتفاع سعر الدولار والدنيا اللي مش عارفين راحة فين دي، وكله بأمره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وبحمده، مش هيفكر إنه يقولك أنا عاوز أطلق. صعب شويتين. كان زمان الدنيا هادية وأهدى والذهب إليه ويجيب عفش مش عارف بمئة ألف وجهز الشقة مش عارف بكم وخلصنا. الوقت الدنيا فيها نوع من الصعوبة شوية، عشان كده بقولك تريث في مسألة الاختيار، وان انت تبني حياتك على امر مستقبلي. يا علي ربنا يهديك انت واصحابك اللي قاعدين ورا. يا علي، لا لا نصلي على النبي محمد وآل. انا طيب احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان الاسلام أولى الزواج حثيث عنايته وجل اهتمامه لعلمه أن صلاح هذا الزواج يعني صلاح المجتمع المسلم. فالأسرة الصالحة، أنا نفسي توزعوا في المسجد، الأخ بالذات المتكئ على أريكته هناك، الله يرضى عليك يا رب نجوزك ونخلص منك، قولوا آمين، وزوجتك تجيب حقي. طيب الأسرة الصالحة المبنية على أسس سليمة وعلاقات متينة هي خير لبنة في بناء جسد المجتمع الفاضل، حيث تناول القرآن الكريم أحكام الزواج والأسرة وما يتعلق بها في 146 آية، 146 آية، وفي هذا دلالة على أهمية هذا الأمر. كما كانت عنايته صلى الله عليه وآله وسلم بالأسرة والزواج تتبدى بوضوح وجلاء في توجيهاته النبوية كمشاعر نورانية تضيء عتمة الحياة وتنير القلوب إلى خير طريق يجلب السعادة والنعيم. اسمع الجملة دي، والزواج من الناحية الشرعية والنفسية، من الناحية ليه؟ الشرعية والنفسية، يقوم على إشباع دوافع الزواج وإروائها مما يؤدي إلى ترابط الأسرة وعدم تفككها. إلا أن هذه العلاقة والميثاق الغليظ قد تواجه الكثير من المشكلات الزوجية والأسرية التي تعوق التقدم في الحياة الزوجية، وقد يكون سبب ذلك افتقاد أحد الزوجين مهارة معينة من مهارات الزواج، أو القصور في مرحلة الإعداد والتأهيل للحياة الزوجية من كلا الزوجين أو أحدهم. فمن الضروري في حياة كل فرد منا وتفاديا لوقوع المشكلات في الحياة الزوجية أن نحسن وندقق في الاختيار، لأن الاختيار أول خطوة بعد التأهيل في مرحلة الإعداد للحياة الزوجية. اختيار الرجل أو المرأة ده أخطر قرار في حياتك. إن وفقت في هذا القرار سعدت وأسعدت أهلك وأسعدت المجتمع، وإن كان هذا القرار خاطئا شقيت به وستشقى به الأسرة ويشقى به المجتمع. طب يشقى به المجتمع ليه؟ بهو الأولاد اللي عايشين في حلبة مصارعة أب وأم متصارعين على طول الخط، الأولاد بيطلعوا عندهم شيء من الاضطراب في الشخصية أو بعض الاضطرابات النفسية تجد تشوف تعامله مع الناس في العمل ما عندوش قدرة على التحمل، وبعدين يبدأ يفكر ده كل الناس مستقصدان، كلهم عاملين رباطية عليه، والكلام ده في الواقع مش موجود، بس هو عنده أفكار أتت هذه الأفكار من ضعف شخصيته وعدم الثقة فيما عنده من مهارات. وكان السبب الرئيسي في ذلك مين؟ الأسرة التي تربى فيها. عشان كده دايماً أما يجي لنا الأسباب في الاستشارات فأبدأ أقول لهم كلمة، أقول له أنت مش خايف على نفسك ولا خايف على زوجتك، خف على أولادك من بعدك، للأولاد ستشقى ويشقى هذا المجتمع. لما تلتقى الأولاد عايشين في بيئة فيها نوع من التواد والتلطف والترابط بينهم كأسرة، والولد له كيان وله احترام، يطلع الأولاد أسوياء ولا غير أسوياء؟ أسوياء، وعنده ثقة في نفسه، يعرف يتكلم ويعرف يتحاور ويعرف يتناقش، وما يقعد في مكان يثبت نفسه ويثبت ذاته، ويكون عنده مهارات متفوق فيها حتى دراسيا، حتى في حفظ القرآن، حتى في التعلم. ومستقبلا أما يجي لمرحلة المراهقة حتى لو وقع في بعض الأخطاء هو عارف السبيل لحل أزمته، وعارف إن أبي أو بابا أو ما شابه لو راح يتكلم معاه صدره مفتوح ليه، لن يعيره يوما إن وقع في ذنب أو معصية، إنما أقوله تعالى ده في حاجة اسمها صلاة التوبة. ده بسبب إيه؟ الترابط الموجود في الأسرة. أما إذا كانت الأسرة مفككة يطلع الأولاد عندهم مشاكل لا حصر لها، والمشاكل مش هتعود على البيت، البيت والشارع والمدرسة والجامعة والوظيفة والعمل، وافضل طول عمره عايش في حياة صعبة حتى ما يجي يختار هو مش عارف يختار إزاي، هو مش عارف، وممكن باب العناد لو أبوه قال له يمين يقول له إيه؟ شمال. الأب بدأ يضعف والشاب بدأ يقوى فيريد أن يكون له سلطة عشان يطلع من تحت عباءة الوالد. عشان كده بنقول ضروري جدا قضية الاختيار، والاختيار مش هيجي إلا إذا كنت مؤهل الأول أعرف إزاي أختار، وإحنا الكلام ده قلناه في المرحلة الأولى من الدور. وتوقف الزواج السليم على أسس الاختيار التي يسنها الشرع ويقرها المجتمع ويقبلها الأفراد. لذلك فإن زيادة عدد حالات الطلاق يأتي من عدم تأهيل الشباب والفتيات للزواج، وبالتالي سيفتقد التفاهم وسيكون الزواج غير متكافئ ويترتب عليه عدم التوفيق في الحياة الزوجية. طيب الملاحظ إن تزايد حالات التفكك الأسري والطلاق والعنف الأسري وغيرها من هذه المشكلات يأتي نتيجة غياب الوعي الأسري وفهم الحياة الزوجية ومسؤوليتها بالشكل الصحيح. لذا فإن التأهيل الزواجي يعتبر مقوماً من مقومات زيادة الوعي الأسري، والذي بدوره يؤدي إلى استمرار ونجاح الحياة الزوجية والأسرية. الإقدام على اختيار الطرف الآخر من أجل إتمام عملية الزواج من أهم الخطوات في حياة الإنسان، لأنه بهذه الخطوة يبدأ بإتمام مراتب السعادة أو الشقاء في المستقبل، حيث إن هذا الاختيار لكلا الطرفين يؤدي إلى بناء علاقة ثنائية تحمل في طياتها كافة المتغيرات المستقبلية، وذلك لأن ثمرة هذه العلاقة هو بناء أسرة سليمة من الناحية الدينية والعقلية والنفسية والبدنية. من هنا أصبحت فكرة اختيار الطرف الآخر من الأفكار الصعبة لدى الذكور والإناث على حد سواء، وأصبح من الضروري البحث عن هذا الخيار بالطرق الصحيحة وما يتناسب مع أفكار كلا الطرفين. طيب، عشان نختار اختيار صحيح، والكلام ده تكلمنا فيه في المرحلة الأولى من الدورة، قلنا لابد يكون أنت مؤهل أولا للزواج، ثم أنت محدد أنت عاوز إيه من الصفات التي ينبغي أن تبني حياتك عليها. فتقول والله أنا عندي الصفات دي على نوعين، في صفات أساسية وصفات تكميلية. قلنا الصفات الأساسية يا شباب الدين والأخلاق، والصفات التكميلية التقارب الثقافي والتقارب المهاري والاجتماعي والنفسي والتقارب في العادات والتقاليد وطريقة التفكير والنضج العقلي والكلام الطويل اللي احنا قلناه ده. تسليح الشباب والفتيات بالمهارات والمعارف اللازمة قبل الزواج، وتعلمهم كيف يتغلبون على المشاكل التي تواجههم، وازاي وان احنا نعرفهم امور دينهم الخاصة بالحياة الزوجية، صار امرا مؤكدا لازما. وكثيرا ما بقول لإخواننا الدعاة كده، صار فرض عين على كل شاب قبل أن يدخل إلى الحياة الزوجية أن يكون مؤهلا لهذه الحياة. وأنا هنا بقول جملة، ومن خلال عملي في الإرشاد النفسي والأسري والزواجي ووقوفي على الكثير والكثير جدا من المشكلات التي تتعلق بالاختيار، كان لزاما على كل متخصص أن يعنى بهذه المرحلة، وهي مرحلة اختيار الزوج والزوج، بحثا وكتابة ومحاضرات ولقاءات وبرامج تدريبية، لأن هذه المرحلة لها ما بعدها من السعادة أو الشقاء. ثم بعد مسألة الاختيار وعرفتي أنا هختار إزاي واختار مين، هبدأ نعمل حاجة اسمها مجالس التعارف. طبعا ده في وجود الولي، لأنت يعني تدخل البيت وبعدين تبدأ تتكلم مع الفتاة ومع وليها. هنمشي بقى في مسألة التعارف دي في نقاط سريعة كده. النقطة الأولى، كيف يتعامل الشاب والفتاة مع خجل جلسات التعارف، خاصة الشباب اللي ما عندوش شيء من الثقة في النفس شوية، أو كان الوالد هو المسيطر وهو ليس له قرار، وما يجي الوالد يتناقش معاه يقول له يا بابا اللي انت شايفه، طب وانت فين؟ مفيش. حتى ما يروح لمجالس الرؤية أو التعارف ياخد مين معاه؟ ماما معايا. ولا قلت لكم الأفضل في الجلسات الأولى ياخد ماما ولا بابا؟ إزاك والله خير، ذاكرين إن شاء الله عليك كده هنجوزه خلاص، اللي أجب هنجوزه بإذن الله، لأنه سؤال مفاجئ أهو، لا بابا ولا بابا. طب إحنا قلنا إيه العلة في ذلك؟ الله عليه الله عليه، لو كان ينفع نقول سقفة كبيرة المحكوك كنا عملناها، جزاك الله خير يا محمود. أيوة نعم، هو الشاب نفسه قد رآها بعين قلبه والأم شافتها بعين رأسها، بس هما كده كام عين؟ طب تخيل إن أنا واخد معايا، أو بلاش أنا ما اتجوزت خلاص وهنجيب مشاكل كده، ابن رايح يتزوج أو أي حد من إخواننا الأكارم. من اسمه عبد الرحمن يا أنت عبد الرحمن؟ أنا مش هنجيب والله إن أنت عبد الرحمن، لا انت كبير عبد الرحمن، حد يقدر يتكلم معاك؟ ربنا يجوزك ونخلص منك يا عبد الرحمن. هو عبد الرحمن رايح يخطب، فماما قالت له هتاخد مين معاك؟ فقال لها يا امي انا رايح لوحدي. قالت له ابدا، رجل على رجل. واخته، اختك لك اخت كبيره ولا اصغر؟ اصغر ولا اكبر؟ اصغر. شبطت قالت له فستان العروسة وتعملي فيونكة واجي معاك كده كام عين هتنظر؟ ستة. اتنين عين قلب عبد الرحمن وعين رأس الوالدة الكريمة وعين رأس الأخت. فممكن يبقى هو مقتنع وشايفها من أجمل الناس خلقة وقد وقعت في قلب، ولما اتكلم عالتها إنسانة مهذبة ومؤذبة وما عامل مجالس الرؤية وقاعد يتكلم قال الله هي دي. فتيجي الحاجة تقول له بس مش عجباني. ندخل بقى في حيث ميت. عشان كده بقولك من البداية ما تاخدش حد معاك انت لوحدك كده عشان انت تحكم على الأمور، بس ما تروحش إلا إذا كنت وأهل الزواج عشان تعرف ازاي تختار وايه اللي تقدمه وايه اللي تؤخره. فهنتكلم في اللقاءات اللي جايه ان شاء الله كيف نتعامل او كيف يتعامل الشباب والفتيات مع جلسات التعارف. ثم جزاك الله خيرا ورحمه. ثم ما هي الاداب المرعيه عند الذهاب للرؤيه الشرعيه؟ ايه ده؟ في اداب يا علي للكلام ده؟ ايوه. مش انت رايح لناس بيتهم؟ ايوه. هنروح ازاي؟ طيب هنتعلم. وطبعا دي فاهمه صايب احنا بنعملها. هو معاده قالوا صلي العشاء وتجيلي، يبقى معاده مثلا 8:30. هو رايح على مضض ومش عاوز يروح، وهو بائس ويائس وفائس. معلش واخد بالك؟ وامه تزق فيه ولا البنطلون مش متنه. يا ابن أم ياما الجزمة ما تلمعتش، يا المذيع على خلطان، يا حول ولا ما جبتش قميص. عاوز يروح كده؟ لا، هو كده بس يا محمود. ايوه بس وفقت. فين حماك؟ مش هنا. لم الدور شوية في جسر. ايوه عشان كده بيتكلم الواسع. بس خلي بالك اللقاءات دي بتطلع على الهواء، انت حر. هيجيبك هيجيبك يعني. الشايف هو يائس ومش عاوز يروح. هو معاده كام؟ 8:30. اما يقوم بقى يكوي القميص ويكوي البنطلون ومش عارف يعمل ايه، وبعدين ياخد يلام اخد شاور بس يا امي، واخد حمام، وبعدين يلمع الجزمه، وبعدين يبدا يتحرك وعد على اتوال، وبعدين يركب التوك توك. يا بينا الساعه كام؟ هذا ادب؟ لا اعتذر ولا بعت رسالة ولا قال له عم الحاج أنا أعتذر منك عندي أمر صعب، وأنت مش واخد بالك نفسية الطرف الآخر هتبقى عاملة إزاي؟ والبنت نفسها تبدأ بقى طول الليل شاف له شوفة، بالذات لو عارفين بعض بقى شاف له شوفة. يبقى الكلام اللي أنا بقرأه على النت صح؟ إن أول ما نيجي في الجد بيخلع. يبقى هو بيعمل كده عشان يربيني. ممكن يكون امه لعبت في دماغه اتجوز بنت خالته وانت ولا في دماغك القصص دي خالص. بس مين اللي خلاها تفكر التفكير ده؟ انت. عشان كده هنتعلم الاداب المرعيه عند الذهاب للرؤيه الشرعيه. ثم الاداب السنيه لاستقبال طالب الرؤيه الشرعيه. انت جاي بيت مثلا، فساعتها انا هتعامل معاك ازاي؟ فيها آداب كتير أوي وفيها أخطاء بكوم هنتكلم فيها. ثم وصايا وإرشادات قبل طرح الأسئلة في مجالس الرؤية. مش إحنا هنتكلم في أسئلة؟ والكتاب أنا ذكرت فيه 200 سؤال يطرح ما بين الخاطب والمخطوبة في مجالس الرؤية. والأسئلة تشمل جوانب كثيرة جدا، من أول الجانب الإيماني والأخلاقي والجانب المهاري والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الصحي والجانب المتعلق بالتخطيط والمهارات والكلام المستقبلي. وده كلام غاية في الأهمية، وهنتعلم كيف تطرح الأسئلة، وده أمر مهم للغاية. كيف تطرح الأسئلة؟ إحنا مش قاعدين في قسم شرطة ولا قدام مستشار في المحكمة. ما اسمك؟ أنا اسمي فلان. ما فيش الكلام. إنما كيف تطرح الأسئلة؟ وإحنا ذكرنا ضربنا على ذلك مثال قبل ذلك. قلنا لو حد من شبابنا متقدم لزواج بنت فعاوز يقول لها يعني أنت بتصلي ولا لأ؟ فهو بيعمل مقدمة عن نفسه، فبيقول زي حضرتك عاملة إيه؟ أنا لو هو ما من المشيخة يقول أنا أخوكم في الله فلان فلاني، لو تتبسط وهي أسرة على الفطرة، أنا اسمي عبد الرحمن كذا كذا الاسم الثلاثي وأسكن في المكان الفلاني وأعمل في كذا وكذا والحمد لله رب العالمين، أنا تربيت في بيئة أحسبها بيئة صالحة ولا أزكي على الله أحدا، وهذه البيئة يعني فيها أبي وأمي وأخ وأختي، وكلام يسير سهل خالص أو أي حد راح يقوله. وبعد كده الحمد لله أنا من الصغر وقد تربيت في أحضان المساجد وأنا محافظ على صلاتي. فهمتوا إيه الكلام ده؟ جزاك الله خير. أنا كده كأن أنا بقول لها أخبار الصلاة إيه؟ صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. هي هتقول لك ما أنت مش بتسألها، أنت بتسأل، أنت لو قلت لها سؤال مباشر، سؤال مباشر أنت بتصلي، هتقول لك صلى الله عليه وسلم. ده سؤال ما ينفعش يتسأل بالطريقة دي. هنتعلم برضو هنا ازاي نطرح الأسئلة، وعندي وصايا كثيرة جدا للشباب والبنات في مسألة الأسئلة دي. وهنقعد كم مجلس؟ واحد اثنين ثلاثة. افترضت من أول مجلس قبل ما تطلع من الباب لما نظرت إليها كاد أن يغمى عليك وهي عايزة تعملك من تحت التحجيبة كده، باي باي بسندرية طابعة عشان خاطر بابي مثلا يعني، يبقى هي فين دلوقتي؟ هنا ولا هنا؟ ده هنا، والغصاب بطريقة سنتبورة. ايه يا ابني هو بيكهكهوا كده ليه؟ هيموتوا بالجوازة وعبد الملك والله، ربنا جوزهم يا رب، واخد بالك كده؟ طيب ينفع بقى انت خلاص اهو اقررت ان هي باللي انت حسيت بيه ده واللي هي حاسه بيه وانت لسه على السلم. عمك الحاج يبعت لك رساله يقول لك رايك ايه يا ابني؟ يا عم الحاج لسه ما وصلش البيت. بس ده بمين؟ بإيعاز من النسوه في الغالب. يفوت بس ثلاث ساعات تقول له اتصل بيه، اتصل ده اعمل ايه يا حاج؟ ده احنا المفترض بناخد فترة، وانا بقول لكم حاجة مهمة للغاية وأخطاء كارثية. لما تروح تسأل عن حد، نقولنا عشان نتعرف على دين وأخلاق الخطب والمخطوبة عندنا كم أمر؟ قول يا شيخ أحمد ثلاثة. واحد، الاستشارة جمع معلومات. اثنين، اللقاء المباشر. ثلاثة، الاستخارة. جزاك الله خيرا يا سفيان، عملت مجهود مع الإخوة. ثلاث حاجات اهو عشان اطمئن. فانت رايح بقى تدخل البيت، قبل ما تدخل البيت اعطي لنفسك فرصه كافيه تسال عن الناس. اقعد 10 ايام اعمل فيها من المخابرات، اجمع معلومات واسال واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره، واسال فين؟ سوبر ماركت والميني ماركت، واسال في المسجد والناس اللي فوقهم والناس اللي تحتهم والناس اللي ركبوا معاهم الطياره واللي سافروا معاهم في سفر ويتعاملوا معاهم على الدينار والدرهم والناس اللي يعرفوهم، لازم نتعرف، وجيرانهم اللي عارفين مدخلهم ومخرجهم. كويس؟ عمك الحاج اول ما شاف الشاب قال الله اكبر. حاجه بتقول له رايك ايه في الشاب؟ الله عبد الرحمن طول بعرض. طب الحمد لله طول بعرض، الجانب الصحي ان شاء الله كويس. وايه كمان؟ يقول لها بقى احنا لسه نسال عليه، هو ده اللي ظهر لي نسال عليه، بيتكلم حلو. طيب نجيب بقى، ناخد بقى البيانات، اين تسكن، اسمك الثلاثي، واين تسكن، وشغال في ايه. يكفي قوي. ننزل بقى المنطقه، ناخد كام يوم عشان نسال؟ ادي لنفسك اسبوع لعشر ايام. من اسبوع لعشر ايام؟ مش كتير؟ لا لا لا، ما هي الجوازة دي مؤبد ولا فترة لا يا حبيبي خلي بالك، وهتسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وتسأل أهل الديانة وأئمة المساجد والناس اللي في المنطقة واللي اتعاملوا معاهم والناس اللي حواليهم، واللي ده أمر تفصيلي لازم تعمله عشان تطمئن ما تقعش في حاجة كارثية. وتسأل عن البنت وأبوها وأمها وإخواتها وأخوالها وأعمامها. واحد يقول لإخوالها وأعمامها مالهم يعني؟ تخبط في دماغك. قد يكون المتحكم في الأسرة هو العم، وارد، وقد يكون المتحكم في الأسرة هو الخال، وقد يكون اللي بيعرف يبرمج دماغ البنت هي الخالة. عشان كده لابد من دراسة تحليل الشخصيات دي كلها عشان تعرف انت رايح فين. عشان كده بتيجي تكلم امها في مشكله تقول لك والله البنت عندي خالتها، البنت عندي خالتها. طيب وبعد 3 4 اسابيع المشكله الجديده البنت فين؟ البنت مع خالتها. ده ما خلكش تنتبه لحاجه ولا تنتبه؟ انتبه ليه بقى؟ خالتها هي المحرك. الكلام ده هنتعلمه هنا في الدوره بتاعتنا الجديده. عندنا أسئلة كثيرة جدا هنطرحها بين الخاطب والمخطوبة في مجالس الرؤية. طيب ثم هل في علامات للقبول بين الشاب والفتاة؟ في علامات وانت قاعد في المجلس وعلامات بعد ما تمشي. هي ايه؟ هنعرف بعد ايه؟ مستعجلين؟ هل للخطبة مراحل؟ مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. وهيجي في بعض الأصناف من النسوة أقول لك أرجوك لا تتزوجي، وأقول للبنت نفس الكلام أرجوك لا تتزوجي، وسأحذره من شخصيات، وهحذر البنت من شخصيات، لأن الشخصيات في شخصيات تصعب الحياة معاها، وشخصيات تستحيل العيشة معاها. واضح؟ يعني في شخصيات تعيش معاها بس في نوع من الصعوبة، وكل واحد وطاقته بقى، وفي شخصيات تستحيل العشرة معاها. هي هتخلي الرجل مثل يبقى ماشي في الشارع يتمتم يقابله صاحبه يقول السلام عليكم، هو مش شايف صاحبه، فما يجي بعد يوم يقابله يقول له ايه قابلتك في الشارع وانت معدي كده قلت السلام عليكم، يقول لك اقسم بالله العظيم انا ما شفتك. هو صادق ولا كاذب؟ هو صادق فيما قال، بس السبب ايه؟ ان تزوج امرأة نسيته اسمه، فبدأ ماشي في الشارع وتمتم بدل من قال يسبح بحمد الله، فماشي يقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عشان كده بنقول في شخصيات هنتكلم عنها اللي انت ممنوع الاقتراب منها، ابعد عنها. وكذلك الفتاة بقول لك لو ان الصفات دي متوفره في الشخصيات دي ابعدي عنها، ما ينفعش يكون خاطب ليك. ثم هنتكلم عن مخالفات ومنكرات واخطاء قبل الخطبه واثناء الخطبه وبعد فتح الخطبه. واضح الكلام؟ اخطاء قبل تتعلق بالاختيار، واثناء الخطوبه، وبعد فتح الخطوبه. راح يخطبها مولانا، وبعدين بعد ما خطبوا الاثنين انقضوا بعض، بعد 3 4 5 6 اسابيع سنه قعدوا مع بعض مره 2 3، فتبين له ان دي ما تنفعش كزوجه. ليه؟ لا تتحمل اي مسؤوليه، ولو جالها شك الدبوس تعمل حفله وموضوع كبير والحياه تخربت خلاص، وانا شايفه الدنيا سواد. واحنا كنا بنقول من صفات المراه التي ينبغي اختيارها ان تكون ايه؟ متفائلة. ما يرضى عليك ابو سفيان ان تكون متفائلة. المتفائلة دي تحول الحمض الى حلم، وتقول لك النهاردة كان في دمعة بكرة في بسمة، والنهاردة في شدة بكرة في فرج، والنهاردة في تعسير بكرة في تيسير، وتقول لك ومن اعسر شهرا ايسر دهرا. اما لو متشائمة هتنسيك اسمك، هتشوف الحياة كلها سواد، وفي الاخر هتحتاج بعد سنة أن تعرض على الطب الناس فيقول لك أنت عندك اكتئاب امتياز. ولزي دي لابد أن تفر منها فرارك من الأسد. لو شفت الأسد هتبع اللي وراك واللي قدامك، هو نفس الحال كده. عشان كده في هنتكلم عن مسألة بقى المخالفات اللي بتحدث ما قبل الخطبة الاختيار، وأثناء الخطوبة نفسها، وبعد فسخ الخطبة. احنا ربنا عز وجل قدر انت خطبت ولاي سبب من الاسباب لم تتوافقا، فانت قلت له عم الحاج والله انا استخرت الله تعالى ولم اوفق لهذا البلد، وربنا يبارك لبنتك واسال الله ان نرزقها زوجا صالحا تقيا نقيا غنيا ثريا ايه كمان مبدع وراجل حلو وجميل ولابس نظاره. قال لك تمام جدا، انتوا الاثنين لابسين نظارات ما تبصوا له هو ليه؟ واخد بالك؟ فقال لك يا ابني ماشي قدر الله وما شاء فعل. وما تيجي تخلع الله يرضى عنك خلى عندك شياكه شويه، يقول له يا ابني طيب انا بنتي فيها عين، يقول له بنتك ده بنتك فيها كالكعس الدنيا. اللهم صل على النبي، يقول لك انا بقول الحق. طب تعالى ابوسك. طيب بلاش ابوسك، ده انت عاوز روسيه في دماغك يا ابن. ربنا قال وقولوا للناس ايه حسنا. هات الموضوع عندك انت يا عم الحاج، بنتك بنت صالحه فاضله، بس ما تبشرش بقى ولا تقول كلام مش مظبوط، انما قول الصفات المحموده الموجوده فيها. امال يا ابني لما هي كده فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وجميله وحلوه واموره كده، انت سايبها ليه؟ قول والله عم الحاج انا استخرت الله وقلبي لم يوجه. ما اسمك؟ وليد. ربنا يجوزك يا وليد. قلت له امين. وليد تطلع اول ما يبلغ الخبر امها، يا لهو ايه يا حاج البيت فسخ خطوبته، ويا لعله خير وعسى تحب شاء وهو شر له والله يعلم وانتم نحن غلبه نسلم لقضاء الله. ايوه تقوم الأم حط على النت قلب مكسور. طيب أدا واحد، واليوم اللي بعده على الحالة الرجالة كلها خير. طيب ماشي شكرين جدا حاجة، الله يرضى عليك الله يرضى عليك. واللي بعدها كان يوم اسود وتحط نقط، انت بقى حط اللي عاوز تحطه بقى. ايه يا عم انت امسك نفسك شوية، مش هو ده الواقع ولا مش ده الواقع؟ والشاب نفسه لو هما بقى اللي فسخوا ينعزل في حجرته 3 أيام وقد لبس الثواب. طيب يا ابني خليت حياتك سودة كده ليه؟ منع الطعام ومنع الشراب وفي 10 أيام نقص 5 كيلو. شوفوا في الشارع من أنت بأبي وأمي؟ أنت مين يا ابني؟ يقول لك أنا إبراهيم. يا ابني أنت مش إبراهيم، أنت برم. يا ابني أنت مش إبراهيم خالص والله، ده مش شكلك. طب قول لي أنا فسخت خطوبتي. طب وإيه اللي حصل؟ الحمد لله مش كده ولا ايه؟ بس من غير دي وخلاص، منع طعامه منع شرابه. وبعدين بدا يحصل له يقظه بعد الهدوء ده، يطلع بقى زي الاسد بقى على النت. اول ما حد يكتب مقطع او يحط مقطع زي كده، خلي بالك يا شاب من اختيارات للبنات، يقوم كاتب في التعليقات البنات كلها عايزه تولع فيها، كله او حتى امك وابوك وامك واختك وبنت كله مش متزن هنا الوقت، عنده صدمة نفسية ودي تحتاج لعلاج شوية، جلسات سلوكية معرفية عشان يخرج بس من الدائرة دي. ولو إيمانه قوي هيبقى عنده حاجة اسمها إيمان بالقضاء والقدر. في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فقال له في الإيمان إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. إيه؟ إيه يا جماعة؟ هو آمن بإيه؟ بخير وشره؟ لا مش موجودة في القبر. ليه؟ ما هي ممكن تبقى حياتك سودة والله بالزواج منها، وممكن تكون البنت صالحة بس أمها المخدبة. عشان كده الإمام ابن الجوزة قال لنا إيه؟ يا رب نقول الجملة دي يعني هديله مكافأة. أنا قلت حاجة لسه؟ إيه؟ ما أنا عرفته مذاكرين ما شاء الله عليكم. شفتوا اتعلموا. قال وتزوج امرأة، أيوة وتزوج امرأة صالحة من بيت صالح. أدلوا الفيزا ولا إيه؟ هو نصيبه بقى اللي يطلع، ممكن تكون دي العيدية ولا حاجة يا شيخ أحمد، كفاية عليه 100 جنيه وخلاص ولا إيه؟ ما تقولوا حاجة. خد يا عم، خد يا عم أبو سفيان، ذكر هو مش عاوز أخدها أنت أبو سفيان، هو حر. وصلى على النبي محمد وآله. فابن الجوزي قال ايه؟ وتزوج ايه؟ يا شيخ عبد الرحمن ايه؟ امرأة صالحة من بيت صالح. من بيت صالح. البيت الصالح ده موضوع كبير قوي. ان تكون القوامة في البيت بيد الرجل ولا المرأة؟ بيد الرجل. ليه؟ عشان يوم ما يحصل بينك وبينها مشكلة وتقول لك انا واخدة الشنطة وراحة بيت ماما، مش بيت بابا، خلي بالك اركب، واخده الشنطه وراحه بيت مين؟ ماما. ابوها طلع من صلاه العصر اهلا اهلا حبيبة بابا. ولا حبيبة بابا؟ حبيبة بابا سمية. اهلا اهلا، عامله ايه يا جميلة؟ الحمد لله. حبيبة قلبي مالك؟ لا مفيش حاجة يا بابا، والله انا بس جاي استريح عندك لمدة 6 سنين. طيب الحمد لله. ايه يا بنتي؟ 6 سنين. اه طيب الحمد لله. الحمد لله. فيقول لامها شوف البنت عندها ايه، فتروح تكلمها، فتقول لها ده حصل بس موضوع كده كده بيني وبين زوجي وانا بقدمه. وانا ايه؟ يبقى مين عاوز يتقدم؟ هي. حتى لو عاوز يتقدم ما يقالش الكلام. مين اللي سمع الكلام ده؟ بابا. ابتاه ابتاه هو اللي سمع الكلام. فقول لها تعالي يا سميه، تعالى بس اقول لك على حاجه، هاتي بوسه يا بنتي تعالى، وحضن كبير بقى لبابا. يلا حبيبتي بقى اتغدي واشربي الشوربه بلسان عصفور الله يكرمك، شويه الملوخيه وحته البطه شويه الارز، ولما تخلصي قولي الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. ويلا يا جميله يا حبيبه بابا عشان ارجعك بيت الزوجيه. يبقى ده ايه؟ ها؟ رجل هو اللي قائم على البيت. ولما تيجي زوجته تقول له انا مش ممشياها، هو يعمل لها كده بس. تقول له مش ممشياها بره الشقه يعني، انا بس كنت عاوز اقول لك على حاجه بس انت ما انت فاهمني غلط. طب الحمد لله. هي بقى تركن وهو اللي يتصرف، خاصه لو ان المشكله مش كبيره ولا في حقوق، انما موضوع تاتش كده بس. البنت اتعلمت من برامج التوك شو، وتعلمت من الافلام والمسلسلات كيف تتعاملين مع زوجك، وازاي تجيبيه بالضربه الابيض، مش يقولوا لها مثلا بالابتسامه المشرقه وعذوبه الالفاظ والطيب الجميل والبرفان الحلو والفستان الانيق والكلام الجميل والسمع والطاعه. لا لا لا، اول حاجه يقولوا لها ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ ها؟ باي؟ الله اكبر. فين تراي؟ اللهم صل على النبي. وفين الترابيز طيب؟ لا لا لا، ده اقوياء اقوياء، هما بيعلموها كده صح؟ وشهادتك يا بنت، ولازم تنزلي تشتغلي عشان يبقى معاك ايه؟ يا ده المصيبه السوداء اللي احنا صعبانين عليا والله، انما انتم قوم مساكين. ربنا يرزقكم بالزوجات الصالحات. اخر حاجه نتكلم فيها برضه في الدوره المرحلة الثانية اللي احنا فيها دي، قلنا نتكلم عن مخالفات ومنكرات واخطاء في فترة الخطبة، اخر حاجة نتكلم فيها عن فتاوى الخطبة، وهي طويلة بقى كبيرة جدا جدا، مسافات طويلة. وكفاية عليكم الليلة دي بقى عشان محمد صفا بيقول لي خلاص الوقت انتهى. ان شاء الله تعالى نبدأ في اللقاء القادم، أول ما نبدأ كيف يتعامل الشاب والفتاة مع خجل جلسات التعارض. أنت لو متدرب من الوقت لما تيجي تجلس في جلسات التعارف هيبقى قاعد موزون، حتى قعدتك لها طريقة. الشاب اللي قاعد في طرف الكرسي وقاعد على أطراف أصابعه هيبقى قاعد متوتر ولا متمكن؟ متوتر صح كده؟ فنقول له ارجع لآخر الكرسي، ثبت رجليك الاثنين في الأرض، حط جنبك كوباية مية وحط جنبك مناديل وما تشبكش صوابعك، وروح بقى قاعد هادئ مطمئن. وما تيجي تتكلم ما تتكلمش بسرعه. قال عبد الرحمن منصور محمد حسن ساكن في الساحل ومش عارف عملت كذا وكذا وكذا ورحت فين وجيت منين، يا ابني انا بجري وراك. وادي فرصه للطرف اللي قدامك تقول حاجه يرد عليه عشان انت تعمل ايه؟ بسم الله. ريقك ناشف فتاخد شويه ميه، او ان انت مطبق المنديل. ايوه يا عم ربنا يبارك في عمرك، اهلا وسهلا، انا سعدت والله الليله بوجودي معاكم الله يكرمك، اتفضل يا عم الحاج. والمنديل بتاعك تلفه وتحطه في جيبك، مش تعمل كده اوب اعلم عليك على طول. حد من الشباب قال انا دخلت بيت وقد قالوا لي يعني في حكايات الف ليله وليله انت ذاهب الى بنت يعني لا مثيل لها في القاره الافريقيه خلقا ودينا وادبا والتزام وتدين وأسرة جميلة وكل حاجة. فقال لي لما دخلت أنا شفت كل ده، ده وحش ولا حلو؟ إلا حاجة واحدة. أو الله قال لي أنا دققت النظر، كنت قريب منها في الكرسي، دققت النظر في سنن الفطرة فوجدت أظافرها تحتها من الوسخ، ما يقول ان الأظافر دي ما اتقصتش بقالها 16 سنة. اي والله. قال فعافيتها، يعني ايه؟ ده امر قلبي. واحد يقول له هي ايه الهيافه دي؟ لا لا، انت مش واخد بالك. زي بنت مثلا تقول لي انا طولي 180، يبقى طوله ولا قصيره؟ طويل. ده كما سبق ان شاء الله، 187 ولا 177؟ 187. فقامت اي قالت 180، فانا متقدم لي واحد انا شايفاه اقصر مني بحوالي 10 سم. فتروح تقول لابوها هو حلو في كل حاجه بس انا طويله وهو اكثر مني شويه. طب يا بنتي تنكري عليه دي؟ لا. طب اخلاق؟ لا. امال الموضوع ايه؟ انا عايزه واحد طويل. هي لو احنا قلنا لها ده انت بتدلعي، ده انت ما بتفهميش، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ محقين ولا غير محقين؟ اقول المساله فيها تفصيل بقى. صح الكلام، مساله فيها تفصيل. يا بنتي هل عندك قبول واعجاب وانجذاب واستحسان للشاب ده؟ لا، ما حصلش قبول. انت عاوز واحده بتنور، فخدت امك معاك قالت لك الله اهو حمار وحلاوه، بياض وحلاوه، حاجه زي الفل اهي. انت عاوز حاجه اعلى من كده؟ فلما رحت فقعدت مع البنت عجبت عذوبة الألفاظ وحسن المنطق وطريقة الكلام وتدينها بلبسها ونظافتها وكلامها المنمق، إلا أن أنت قعدت مجلس واثنين وثلاثة ما وقعتش في قلبك. فأمه تقول له إيه؟ غبي، ما بتفهمش زي أبوك. هي بتشتم مين؟ هو كان بيقول لي كده والله. قلت له ما دي متجرئه يا ابني. رد عليه، رد عليه، رد عليه، ما احنا نستناك رد عليه. طيب خلاص. فالشاهد اللي احنا كنا بنقول ايه بس الله يهديك. ها؟ ما احنا خلاص خلصناها دي، تحب تكرر الكلام الوحش يعني؟ ايوه. فاحنا عاوزين رؤيه البنت ان عاوزه واحد بصفات معينه، وانت رؤيتك للبنت بصفات معينه. فلابد أن يحصل في مسألة الاختيار دي مسألة القبول والإعجاب والانجذاب والاستحسان. ما حصلش أقعد مجلس تاني، ما حصلش مجلس تاني، ما حصلش خلاص بقى أنت ساعتها استخدم ربك وربنا يوجهك لما فيه الخير. يبقى احنا إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة سريعا هنتكلم عن كيف يتعامل الشاب والفتاة مع جلسات مع خجة جلسات التعارف، الآداب المرعية عند الذهاب للرؤية الشرعية، الآداب السنية لاستقبال طالب الرؤية الشرعية، وصايا وإرشادات قبل طرح الأسئلة في مجالس الرؤية، الأسئلة التي تطرح بين الخطب والمخطوبة في مجالس الرؤية، هل من علامات للقبول بين الاثنين بين الشاب والفتاة؟ هل للخطبة مراحل؟ أرجوك لا تتزوجها، أرجوك لا تتزوجي، احذر من هذه الشخصيات واحذري من هذه الشخصيات مخالفات ومنكرات وأخطاء فترة الخطبة، فتاوى الخطبة. دي اللي هنتكلم فيه إن شاء الله تعالى على مدار المرحلة الثانية من مراحل هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، وهي دورة وئام. سعدت بكم في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى نلتقي الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في نفس موعدنا.